وصلى الله وسلم على نبينا محمد يوم الأحد وآله. نعم. الأحد يوم الأحد يوم السبت إن شاء الله في السيرة النبوية.